عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، فلا نزال مع سورة العنكبوت، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله اللقاء الثالث يا إخواني في تكملة الترابط الموضوعي لسورة العنكبوت، وإحنا بنتكلم عن موسوعة الفتن. سورة العنكبوت سورة موسوعية لفتن أول الطريق، لفتن الملتزم الجديد، لفتن مرحلة خطوة أولى التزام، المرحلة اللي 95% من الملتزمين والملتزمات بينتكسوا فيها لأنهم مش قادرين يستحملوا الضغوط الرهيبة اللي هنتكلم عنها الوقت يا جماعة. الوقت هنتكلم عن حوالي 25 فتنة، 25 ضغط مهول المجتمع بيضغط بيه على الملتزمين ونفسيتهم بتضغط بيه عليهم، عشان نعرف الملتزمين والملتزمات ابطال صامدين قد ايه. عشان تعرفوا يا اللي لسه قاعدين ملتزمين وملتزمات وهمكم الدعوة ومشغولين بالانطلاق الى الله، زي ما الصورة وسط الفتن دي كلها جابت قصص الانبياء، قصة نوح وقصة لوط وقصة ابراهيم، ليه؟ كأن في ناس تحت كل الفتن دي وتحت كل الضغوط دي وانطلقت الى الله وكان دينها فوق الظروف وكان دينها فوق الفتن. الفتن اللي احنا فيها الوقت ده يا جماعة وهم لا يفتنون، الفتنة عرض الدهب على الفرن. يعني الملتزمين والملتزمات محطوطين جوه فرن، عشان يا اما يخرج ملتزم او ملتزمة طلع فالسو بان ان هو معدنه مخلط، يا اما يخرج ملتزم اصلي، يخرج ملتزم معدن اصيل، يخرج ملتزمة سبيك الذهب. فاحنا نشوف الوقت الضغوط الهائلة اللي بيتحملها الملتزمين والملتزمات. عدوا معايا بقى كل سبب من الاسباب اللي انا هقولها ديت، يعني ادى الى ان في ملتزمين انتكسوا، الى ان في ناس والعياذ بالله الحدد، في ناس شكت، في ناس ثابت الطريق، في ناس يعني خرجت بلحية وانقاب وقفت مكانها ما قدرتش تنطلق وتعطل انطلاقها الى الله. عايزين نعرف الفتن، يعني ده تبع حاجة اسمها فقه التحصين، عشان لا نتوقف في الطريق الى الله، عشان نقدر نتحصن ضد الفتن دي كلها. عدوا معايا بقى من سورة العنكبوت الفتنة الاولى، موسوعة الفتن من سورة العنكبوت. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. آية رقم 5، يعني وهو السميع العليم، يعني ان يعني اللي عايز نصر ربنا، نصر ربنا جاي وربنا سميع عليم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كثير من الملتزمين يقول احنا قعدنا ندعي على اليهود كتير قوي في الجوامع، قعدنا ندعي على الظالمين كتير قوي في الجوامع، هو ربنا ما استجابش ليه؟ فربنا بيقول وهو السميع العليم. اوعى تفقد الثقه في سماع الله، في سمع الله وعلمه، اوعى تفقد الثقه في اجابه الله للدعاء، انما في حكمه. احيانا بيكون اللي بيدعوا هم نفسهم، يعني معلش يا اخواني، يهود بيدعوا على يهود، زي احد الناس لما قال كده بيقولوا له ولا يستجاب لنا في اليهود ليه؟ قال لهم يهود بيدعوا على يهود. كنت لسه بشرح سوره الحشر للاخوه النهارده الفجر في المسجد، بقول لهم يعني هو يعني ربنا بيقول ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. وما ربنا ما بيعذبش اليهود في الدنيا الوقت ليه؟ لان احنا ما نستاهلش ان اليهود يتعذبوا عشاننا. يعني زي موسى ديان كده لما قالوا له حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه ياتي زمان يقاتل المسلمون اليهود، فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله يا اللي محقق للعبوديه وراء يهودي تعالى فاقتل. فقال موسى ديان هذا الكلام صدق، ولكن لسنا اليهود الذين سينطق علينا الحجر، ولستم المسلمون الذين سينطق لكم الحجر. يعني قصده ايه؟ يهود ان الحجر ينطق علينا، احنا بنينا دولة اسرائيل دي بعمرنا وبتطيرنا وبدنا، ضحينا بكل شيء في حياتنا عشان العقبة بتاعتنا، وانتوا المسلمين اللي تستاهلوا ان الحجر ينطق لكم. انتوا ناس عايشين عشان شهوان ومتمزقين، حجر ايه اللي ينطق عليكم؟ يبقى مش انتم. لما يبقى المسألة ان الحجر ممكن ينطق عشان، يبقى فتنة، فتنة ان انت تدعي ولا تجد اجابة، ده حكمة من الله عشان تصلح نفسك. من الحكم الشيء العظيم يا جماعة. الفتنة الثانية: ام حسب الذين يعملون السيئات يعتقدوا المؤمنين يسجد يعتقلهم يعذب يؤذون يحكموهم محمد. فدي فتنة التعذيب والأذى من أهل الباطل والسجن. جاي خباب لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصرخ لظهره مكوي بالنار ومؤنمار كوي رأسه بالنار ويقول يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب ليه؟ لأن أنت من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. استحمله وبكرة هتشوف التمكين، ولكن ادفعوا ضريبة قيام الدين مرة أخرى. فدي فتنة التعذيب والاضطهاد. الفتنة الثالثة وهي في آية رقم 9 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يعني يا جماعة الآية دي جاية بعد ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. جاية بعد فتنة الوالدين، بعد ما سبت أحب الناس إلى قلبك عشان الدين، بعد ما حصل مشاكل وبقت عايش في غربة وعزلة اجتماعية بسبب الدين، أصحابك الغير ملتزمين سابوك، أهلك نفسهم بدأوا يجافوك، قرايبك بدأوا يبعدوا عنك، الدنيا كلها بدأت تعيشك في عزلة اجتماعية. فربنا بيقول لندخلنهم في الصالحين، ربنا هيملى حياتك بالأنس ممكن في الجنة، ولكن ده عزاء نفسي ان انت استحملت الغربة الاجتماعية عشان ربنا ابشر بحياة كلها أنس رهيب ربنا اعدها ليك جزاء على هذا الصبر. والذين امنوا وعملوا صالحات لندخلنهم في الصالحين. غير ان يا جماعة عملوا الصالحات غير الصالحين، يعني اللي بيعمل الصالحات ده لسه ما بقاش صالح، ده واحد ماشي على الطريق، انما الصالحين اللي وصلوا لنهاية الطريق. فكأن ربنا بيطمنك بيقولك لو متني وانت على الطريق يعني هعملك معاملة اللي وصلوا لنهاية الطريق. المهم انك تموتي وانت على الطريق، المهم انك انت ما تنحرفيش ما تحبطيش ما تيقفيش ما تسيبيش الطريق وتفضلي ماشي على الطريق. لسه احد اخواني يعني جاي امبارح فكان جاله مرض شديد جدا فحسس انه بيموت، فقام وكان امتحن كده كنت عاملهم امتحان يعني في قام وامتحن واجتهد. فبيقول انا اللي خلانا اقوم ذكرت قول الله والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ان لو مت وانت على الطريق هعاملك معاملة انك وصلت لنهاية الطريق، بس اوعى تموت الا وانت على الطريق. الفتنة بقى وان جاهداك لتشرك لك به علم، آية 8 فتنة الوالدين جاهداك. الجهاد يعني حياة او موت، يعني امك وابوك هياخدوا مسألة التزامك او نقابك او لحيتك مسألة حياة او موت. الجهاد ده قضية يعني هيحولوا حياتك نار. ليه؟ لان انت ثمرت عمرهم، لان انت ثمرت فؤادهم، لان انت احب شيء اليهم في الحياة كلها. يبقى فتنة الوالدين، وفتنة الوالدين لعلها اصعب فتنة في الصورة. عشان كده قبل فتنة الوالدين الآية اللي قبلها آية 7 ربنا قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، والآية اللي بعدها آية 9 ربنا قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فقبلها عملوا الصالحات وبعدها عملوا الصالحات. ليه يا جماعة؟ لان مش هيقدر يثبت على فتنة الوالدين بالذات وعلى ان البيت مكان السكن ولع على الملتزم والملتزمة نار وحرب الا اللي هيتمسك بالعمل الصالح ويفضل مستمر عليه، ده اللي هيثبت على الفتنة دي. الفتنة الخامسة آية رقم 10 فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي يعني وقع الأذى في الفعل، يعني أهل الباطل مش بيهددوه، ده أهل الباطل فعلا أذوه، فعلا اتعرضت لأذى بسبب التزامها، فعلا اتعرض لأذى وهو ماشي في الطريق بسبب دينه والتزامه. فإذا أوذي في الله يبقى وقوع الأذى الفعلي من أهل الباطل. الفتنة السادسة في آية رقم 12 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اتبعوا سبيلنا يدي فتنة الصحبة السوق بقى، يعني اعرف اخ مرة نزلنا ندعو اصحابه فاتريقوا عليه فلقيته ماشي مكتئب بعدها، انا مش واخد بالي يعني ايه يعني مش واخد بالي، فلقيته مكتئب فريق اللي اتريقوا عليه قال انا ما كانش حد منهم بيقدر يكلم، كانوا بيحلموا انهم يمشوا معاه اصلا بالالتزام لانه كان شاب ثري جدا جدا يعني. فبقول الوقتي بقيت انا تريقة ليهم. سبحان الله فتنة راح يدعو صاحبه صاحبه رجعه للكاس تاني. فمسألة الصبت الشات فتنة ضغط بسخن من الواحد، فهنا اتبعوا سبيلنا ولحمل خياكم يبقى فتنة الصحب وضعاء الملتزم عشان يرجع. الفتنة السابعة في قول الله ولكم على احد الاقوال يعني وعليه فرات قد احنا شئلها يعني صحبة الصحبة فلوس يا جماعة، يعني صحبة بيعطوا ربنا يزداد في المال ويزداد في ويزداد في تحقيق كل احلامه الدنيوية. انت ملتزم ممكن تبقى يعني انت اللي ملتزم ومع ذلك يعني رزقك ما هواش زي هذا العاصي، دي فتنة صعبة جدا. فتنة انك تشوف العاصي بيقصى ربنا والدنيا بتهزها معاه استدراج سنه استدراج الله للعصاه. يبقى دي فتنه. الفتنه الثامنه في ايه رقم 14. يعني بصوا مفيش ايه مش هتخرج منها فتنه، يعني كل الايات خارج منها فتن مهوله. الفتنه الثامنه في الضغوط الرهيبه التي يتعرض لها الملتزمين والملتزمات في المجتمع. يا جماعه عشان تعرفوا الملتزمين والملتزمات صامدين قد ايه، عشان يا جماعه الملتزمين والملتزمات ما يزعلوش من بعض، ما يقعدوش بقى يوقفوا البعض على الوحده ويتفرقوا ويتمزقوا. كل ملتزم وملتزمه صابرين على كل ده. يعني اما تشوف واحد ملتزم وانت ما تشوف واحده ملتزمه، بص راسه وهو خيرا يا خامه ما عادتش موجوده في الدنيا، يا نوعيه ما عادتش موجوده في الحياه. الحمد لله ان ربنا احيانا لحد ما نشوف النوعيه الصامده الصابره دي، مش نقعد نقف لبعض على الوحده ونتمزق الصف ونقطع الصف ما بيننا وبين بعض. يا جماعه نرحم بعض، يا جماعه كل اخت من اخواتك اللي انت واقفه لها بالمرصاد او انت زعلانه منها صبره صبر السنين، كل اخ انت واقف له على غلط عمله صبر صبر السنين. يا جماعه نرحم بعض ونفهم كلنا صابرين على ايه. الفتنه الثامنه، ولقد ارسلنا نوحا ايه 14، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. فتنه تاخر النصر، فتنه السنين من قوه يا جماعه، والظالمين بيزدادوا سيطره يا جماعه، والحكم الظالم بيزداد سيطره وبيتمكن من البلد وبيتمكن من الوضع. فتنه تاخير النصر، ان النصر ممكن يتاخر، ولازم نوطن نفسنا على الصمود والصبر حتى نلقى الله، مش لازم نشوف النصر في حياتنا. الفتنه التاسعه، الفتنه التاسعه برضه في نفس الايه، في ال 950 سنه دول يقينا في ناس ماتت وهي كافره بدون ما ربنا ينتقم منها. يعني لو ربنا انتقم منهم دول في النهايه بعد 950 سنه، دول اللي اخذهم الطوفان وهم ظالمون. انما يا جماعه اللي ماتوا على مدى 950 سنه ماتوا على سريرهم. فتنه انك تشوف اللي اذى المسلمين واللي حاربهم واللي نال منهم بيموت على سريره وسط ولاده وبيموت موته عاديه جدا. مش لازم تشوف النهايه الدراميه الانتقاميه من اهل الباطل، مش لازم تبقى نهايه اهل الباطل دايما نهايه دراميه انتقاميه. يعني ممكن يموت على سريره رغم كل ما فعله في الملتزمين. يعني مش لازم دايما قصه اللي بتتقال عن اعوان عبد الناصر اللي قعد اعوانه اللي عربيه الحديد اللي السياخ دخلت في العربيه، وهي قصه صادقه وقطعت له جسمه ومزقت له جسمه وربنا انتقم منه. مش لازم في النهايه تبقى كل نهايه الظالمين كده. في ظالمين بيموتوا في قمة الفخفخة بتاعتهم بتاعتهم. اذا فتنة ان ترى من اذانا وحاربنا وهو يموت على سريره. الفتنة العاشرة في قصة سيدنا ابراهيم في آشرين، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم، مودة بينكم بينكم ضرارة تواصل. بس هو عشان المصلحه هي اللي رابط الاتحاد الاوروبي، ايه اللي رابط بينهم؟ المصلحه، المصلحه، فهم اجتمعوا على المصلحه. ففتنه ترابط اهل الباطل، فتنه انك تشوف اهل الباطل وعندهم ترابط وعندهم تناصر وعندهم تأييد لبعض وعندهم تواصل مع بعض، وممكن اهل الحق مش عارفين يتجمعوا. دي فتنه مهوله، فتنه مهوله يتربوا عشان ينالوا عقوبته. الفتنه الحادية عشر، فتنة قلة الأتباع في آية 26، فآمن له لوط، فآمن يا بعد ما دخل النار واترمى في النار وطلع منها واشتغل في الدعوة كل ده، في النهاية خرج بواحد. يعني في النهاية الداعية قاعد يدي الدروس واللي حاضر واحد، في النهاية قاعد يدي الدروس على الغرف الصوتية واللي حاضر قعدت تتعدى صوابع، في النهاية الدروس فاضية والجلد فاضية وعلى الدين وعلى الدعوة قليل والقنوات الدينية الإقبال عليها قتيل قليل. فتنة قلة الأتباع، إن رغم الجود المهول، رغم الجود المهول إلا إن في قلة أتباع، إن مفيش أتباع. الناس مش عايزة تنسجم معانا، الناس مش عايزة تسمع كلامنا، الناس مش عايزة تصدق الآخرة وتقبل على اللي بيوجهوهم للآخرة. الفتنة ملاحظين يا جماعة كل دي ضغوط نفسية رهيبة علينا في المجتمع، كل دي حاجات يجب أن نحصن ضدها، لأن الحاجات دي ياما جابت لناس إحباط، ياما جابت لمصلحين إحباط، ياما جابت لدعاء إحباط، ياما سيبت ناس الطريق. فتنة الفتنة رقم 12، فتنة الوحدة وغياب الصحبة الصالحة. ودي في قصة سيدنا في سورة العنكبوت، إن سيدنا إبراهيم عاش لوحده يا جماعة. يعني حتى لما سيدنا لوط لما سيدنا ابراهيم بعد لوم عمورية ما لوش معاه في الارض، لان سيدنا ابراهيم لقى راى ان الارض مليانه ضلال، فلو هو خد لوط معاه طب ما يبعت لوط بلد ويروح بلد، فبعث لوط بلد وراح بلد وضحى بالصاحب الصالح الوحيد اللي كان موجود على وجه الارض عشان ينشر دين ربنا في الارض، وهو تحمل ان هو يشق الطريق لوحده. يعني فتنة انك انت تلاقي نفسك في بلدك او انت في القرية بتاعتك او انت في الكلية بتاعتك او انت في المكان بتاعك في المنطقة بتاعتك ممكن تلاقي نفسك لوحدك، مفيش صحبة تساعدك، مفيش بيئة ايمان تساعدك، مفيش. احنا موجودين على النت اهو على ورثة الله بيئة ايمان قوية جدا، فضل مني الله ربنا يديمها نعمة يا رب، اللهم امين، واحفظها من شياطين الانس والجن يا رب، اللهم امين. فانت عندك بيئة اهو، مش لازم تلاقي بيئة في كل مكان، اصبر واصمت، وبكرة ان شاء الله باذن الله تلاقي الملتزمين جايين. يبقى الفتنة رقم 12 فتنة الوحدة وغياب الصحبة الصالحة، ودي فتنة صعبة جدا، فتنة انك تشق طريقك لوحدك. الفتنة رقم 13 ودي في قصة لوط في آية 29، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، وتأتون في ناديكم المنكر، بيقعوا في الزنا، بيقعوا في فعل قوم لوط في النوادي بتاعتهم، ولا عياذ بالله. يبقى فتنة فجور ولا عقوبة، فتنة فجور ولا عقوبة. ربما تستعجب، وربنا ما بينزلش العقوبة على بعض الأماكن، في قرى سياحية وصلت من الفجور للمدى، في نوادي وصلت من الفجور للمدى، في جامعات خاصة وصلت من الفجور لما بعد المدى. هو ربنا تعبهم ليه؟ هو ربنا ما بيعاقبهمش ليه؟ فتنة فجور ولا عقوبة دي ربنا بيمتحننا، ربنا بيمتحننا وبيمتحنهم وبيحلم عليهم وبيحلم علينا. يبقى دي فتنة من الفتن العالية جدا، واللي مش هيحس بالفتنة دي يا جماعة غير الاخوة والاخوات اللي شغالين في الدعوة، لان هم دول اللي حاسين بالازمة، انما اللي مش شغالين في الدعوة مش حاسين بالازمة. اللي شغالين في الدعوة، يا رب انت سايب الوضع ده ليه يا رب؟ يا رب طب ليه يا رب؟ انا اصبروا واحلموا، ما تعرفوش بكره ربنا يعمل ايه. خلي كل دول ربنا يهديهم بكره وربنا يؤخرهم. الفتنه رقم 14 وهي ايضا في قصه لوط في ايه 33 في قول الله، ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. دي فتنه الهوان على الناس، زي الحديث المروي عن النبي عليه السلام كده وهو راجع من الطائف، وهواني على الناس، انت رب المستضعفين او انت ربي، اللهم اني اشكو اليك قلة حيلتي، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس. فتنة لما سيدنا يونس مسكوا الناس، ناس شالوه من يديه ورجليه ورموه في البحر، تخيلوا في هوان بعد كده ادعي الى الله يتعمل فيه كده، زي اللي حصل ايام 30/6 ادعي الى الله، والملتزم والملتزم اللي يتوقفوا في الشوارع ويهانوا هذه الاهانة. فتنة الهوان على الناس، فتنة لوط وهو واقف واقفين الفجرة بيزقوا باب بيته وبيقولوا له لازم ندخل عشان نقع في الفاحشة في الظروف اللي جايين لك، وهو بيزق عشان يمنحهم ان هم يدخلوا ويقعوا في الفاحشة في بيته، هو لسه مش عارف ان دول ملائكة. فتنة الهوان على الناس، فتنة ان المجتمع كله بقى ضدك، فتنة ان مش يعني الفتنة اللي قبل كده فتنة فجور ولا عقوبة وفتنة الوحدة وغياب الصحبة الصالحة، المجتمع مش ماشي معاك، المجتمع مش متبعنا، المجتمع مش معظم الرسالة بتاعتنا، انما فتنة الهوان على الناس المجتمع ضدك، المجتمع بيهزاك، المجتمع بيتريع عليك في التمثيليات والافلام والمسرحيات، المجتمع واخدك مألفة في لما تلبس النقاب وتمشي فيه. ان الهوان على الناس، فتنة الهوان على الناس دي يا جماعة هي اكبر سبب لعدم نزول الجولات، لعدم نزول الجولات. الاخ والاخت ايه يقولوا خايفين ننزل الجولة احسن حد يهزقنا حد يكلمنا. فتنة الهوان على الناس ان احنا نستحمل ان يهيننا الناس لاجل دين الله ولاجل ان تكون كلمة الله هي العليا. الفتنة رقم 15، ملاحظين طبعا انها فتن خطيرة يا جماعة، وملاحظين انها فتن بتمس واقعنا، وملاحظين ان صورة العنكبوت كده في صورة في غاية الواقعية بتتعرض لمشاكل الملتزمين والملتزمات الجدد، اللي هو احنا، اللي هو احنا، ما انت بقالك 10 سنين لسه جديد ما تخافش، ما الملتزم القديم ده اللي عدى المراحل، اللي نجح ابتدائي واعدادي وطلع، انما للاسف تلاقي ملتزم بقاله 10 سنين ولسه لحد دلوقتي ما نجحش ابتدائي، ما نجحش في اصول الوصول الى الله، ما نجحش في ترتيب حياته على الدين للاسف الشديد. فده يورثنا مقام الفرح بصورة العنكبوت، ان احنا نفرح يا جماعه بهذه الصوره، نفرح ان ربنا ما سابش مرحله من مراحل الطريق الا وادانا نور فيها وادانا ارشاد فيها وبينها لنا وبين كلنا نوصل لربنا ازاي من في هذه المرحلة. عشان كده وانا بشرح للاخوة سورة العنكبوت لما اجي اكلمهم معانا بقولهم انا فخور بالقرآن، انا فرحان ان مفيش مرحلة من مراحل الطريق ربنا ما فصلها لناش، احنا اللي زاهدين في القرآن يا جماعة. احنا علاقتنا بالقرآن عاملة زي الخلايجة قبل اكتشاف البترول، ماشيين حافيين وتحت رجليهم كنوز اغلى من الذهب. احنا كذلك معانا القرآن بيحل لنا كل مشاكل طريق الالتزام، وبينور لنا الطريق وبيشحن قلوبنا، واحنا تايهين لان احنا مش معتمدين على القرآن في حياتنا. عشان كده في المعهد القرآن الدعوة بنعمل ايه؟ بندرس جزء 30 مادة، وبندرس فن الدعوة من كتاب العظيمتان اللي هو آيات الجنة والنار في القرآن برضو التفسير، وبندرس الليالي القرآنية برضو تفسير اللي هي سورة العنكبوت. ليه؟ عشان يا جماعة نربط الأمة تاني بالقرآن. نرجع، وفي رمضان عملت فضل منة الله فتح لها سلسلة القرآن حياتي عن القرآن برضو، وفضل منة الله الوقت سلسلة قناة الرحمة بتاع كل يوم سبت في تفسير سورة الحج، وصول الوصول الله من سورة الحج تفسير برضو. ليه وبفضل من تلف الجماعة الشرعية كان سورة مريم. كل ده ليه يا اخوانا؟ كل ده عشان نوصل رسالة ان القرآن في كل حاجة، بس احنا بس نقبل على القرآن. تفسير سورة الحج بتاع قناة الرحمة اللي بيتابع معانا على الصفحة اسمها اصول الوصول الى الله. كل قواعد النجاح في الدين وكل اسباب فشلنا في الدين سببه ان احنا مش واخدين القواعد القرآنية في حياتنا. عشان كده بنعمل اخر كل حلقة انفجراف باصول الوصول وقواعد النجاح من الايات اللي شرحناها اللي غيابها ادى الى ان احنا فاشلين في حياتنا. اخوانا النجاح يساوي القرآن، والقرآن يساوي النجاح. انا وانا بقول لكم الكلام ده انا حاسس ان انا فخور ان كل المشاكل والازمات النفسية اللي انا بقالي 22 سنة ملتزم واجهتها في حياتي لقيت الصورة بتتكلم عنها. لو كنت انا في اول 6 شهور بقى حد فهمني الكلام ده كنت خدت الخطوة في سنة، ولا كان العمر توفر؟ فالقرآن بيوفر لك عمرك وبيوفر لك عمرك، ما تضيعوش عمركم، اقصروا عمركم على فهم القرآن وعلى الارتباط بالقرآن عشان ربنا يوفر لكم عمركم ويبارك لكم في عمركم. الفتنة رقم 15 ده بقى في قصة نوح وقصة لوط، فتنة ضلال الاحباب اللي هي كفر زوجة نوح ولوط، اللي هو ان انت وانت ماشي في الواقع نفسك ان صحابك القدام يلتزموا معاك، نفسك ان صحبتك الفلانية تلتزم معاك، نفسك ان اخواتك ان والدك ان والدتك. ان فتنة ضلال الاحباب ان اكتر ناس قلبك بيتقطع عليهم مرضوش يلتزموا، يعني ده بيعمل ثقل نفسي ضخم جدا جدا. والفتنة اللي اشد منها بقى الاصطدام بالاحباب، لما الدين يعمل عداء بينك وبينهم يفرق بين المرء وزوجه. ده من مشركي قريش قالوها، كان هو ومراته بيحبوا بعض، هو اسلم وهي كفرت، بقوا اعداء اعداء بعض وبقى البيت بتاعهم حريقه. يبقى فتنة ضلال الاحباب ده للاصطدام بالاحباب، وانت قلبك بيتعصر ولكن مش هتضحي عشان ربنا باي حد. من فقد الله فماذا وجد، ومن وجد الله فماذا فقد. الفتنه رقم 16 وهي في قصة موسى في الآية رقم 39، وقارون وفرعون وهامان. قارون السلطة المالية ورجال الأعمال، فرعون حاكم البلد، هامان القيادات بتاعت البلد والمراكز بتاعت البلد ومراكز القوة بتاعت البلد. يبقى وقارون وفرعون وهامان كلهم عليك يا موسى، اجتماع الباطل ضدك ورفض المجتمع كله ليك. الفتنة رقم 16 اجتماع الباطل ضدك ورفض المجتمع كله ليك، ده ايام 36 كده. شفتوا كده كان مثلا اخوة الاخوان كل الناس ضدهم، الاعلام بيشتم فيهم والحكومة ضدهم والناس في الشوارع بتشتم فيهم والمناطق الشعبية بتشتم فيهم، وضغط نفسي مهول مهول، واللي يؤذى منهم واللي يسجن الكل يقول يستاهلوا. فتنة مهولة يا جماعة، فتنة مهولة اللي يقدر يعيش الواقع ده ان الكل بقى ضدك، ان الكل لما بيحصل لك مصيبة يقول تستاهل. يا رب ده انا اللي معاك، يا رب اوعى تتأثر، اثبت اصمت. في يوم من الايام النبي عليه الصلاة والسلام حصل له كده، وكان جزيرة العرب كلها بتقول عليه الصابئ، وكان جزيرة العرب كلها بتشتم في النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جهاز الاعلام العربي كله بيألف اشعار ضد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اجتماع الباطل ضدك ورفض المجتمع كله ليك، يعني ان الثبات في هذه الفتن عايز ابطال. عشان كده الناس اللي بتثبت في هذه المراحل لا الفردوس الاعلى. عشان كده الاخوة لما جت تقول بصورة العنكبوت صعبة، الحمد لله، يعني احنا ليه عشنا في الواقع ده؟ قلت لهم احمدوا ربنا انكم عشتوا في الواقع ده، لان اللي هيدخل الامتحان ده الذي لا يتكرر الا كل كذا 100 سنة مرة، اللي هيدخل الامتحان ده وينجح له الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. اثبتوا يا جماعة، يا بخته اللي هيثبت على دين، يا بختها اللي هتثبت على دينها. وكمان وسط الفتن دي كلها ربنا جاب قصة الانبياء في سورة العنكبوت. ليه؟ عشان ربنا يقول شوفوا بقى وسط كل الواقع الناري ده في ناس وسط الحرقة دي انطلقت واشتغلت في الدعوة وجعلتها ما والله، وكان دينها فوق الظروف سبحان الله. بعد كده الفتنة رقم 17 هنلاقيها في الآية رقم 60 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يبقى دي فتنة رزق الكفاية, فتنة الكفاية في الرزق. يعني ايه؟ انك تتحارب في المجتمع لدرجة ان محدش هيشغل ملتزم او ملتزم, ان مش هيتعين في الجامعة الاوائل اللي كانوا ملتزمين وتبع التيار الاسلامي. يبقى فتنة الكفاية في الرزق, فتنة ان تحارب في رزقك. فربنا بيقولك ما تخافش, انت موعود بالكفاية في الرزق. الفتنة رقم 19 في آية 62, الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ويقدر له, دي فتنة, دي فتنتين. الفتنة الأولانية فتنة الطموحات الدنيوية في الرزق, ان في ملتزمين وملتزمات عندهم طموحات دنيوية كبيرة جدا, طموحات في انهم يتعينوا في الجامعة, طموحات ان هم يبقوا تجار كبار, طموحات انهم يوصلوا لمراكز اجتماعية عالية ومرموقة وفي شغلهم. فالكلام ده احيانا بيحسوا مع الحرب على الدين انهم مش قادرين يعملوه, او انا مش قادر اطلب علم وابقى ملتزم مجتهد واحضر في بيئه الايمان واسمع دروس, وفي نفس الوقت ان انا يبقى عندي طموحات الدنيويه واحققها. فربنا بيقول لهم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لا يا جماعه, بسط الرزق, الرزق ده شهاده, الرزق ده وضع اجتماعي كبير, الرزق ده جوازه فاخره عاليه, وممكن تكون البنت بنت الباشا اللي انت نفسك تتجوزها. يعني ايه؟ مش هتبص لواحد بقى برب دقنه وواحد بقى مقصر الجلابيه, او يعني فاهمين يا جماعه الضغط النفسي اللي ممكن يتحط على هذه النوعية. فربنا بيقول لهم ان الرزق ده, حتى الآية اللي بعدها كانت عن رزق السحاب والمطر, ان الرزق ده عامل زي السحب, ربنا بيديني اللي بيشاء وبيمنعه اللي ما يشاء. سعيك ليه مش هيجيبهولك؟ عشان كده اعظم سبب للتحطيم النفسي في الحياة هو الطموحات, لان 99% من طموحات البشر لا يستطيع تحقيقها في الدنيا. ف 99% من الناس اللي عندهم طموحات رهيبة بيعيشوا محطمين. انا اعلم ناس والله يا جماعة عندهم امراض نفسية عاتية مدمرة ناسفة بسبب طموحاتهم الدنيوية, انهم مش قادرين يحققوها, مش قادرين يحققوها. فربنا بيقول ريحوا قلبكم, اسعى ليها, ولو هي رزقك هتاخدها, انما اوعى تضيع دينك عشان طموحاتك الدنيوية. يبقى دي الفتنة رقم 19. يعني الفتنة رقم 20, ويقدر له. دي فتنة بقى مهولة. يقدر اي يضيق, يضيق الرزق. يعني ايه؟ يعني يا جماعة فتنة انك تبقى ملتزم وتلاقي ابواب الرزق مثلا مضيقة عليك, فتنة انك تبقى ملتزمة وتلاقي جوازك اتأخر, فكل ده رزق. فتنة انك تبقى ملتزم وتلاقي الرزق مش مبسوط ليك, في حين ان العاصي تلاقيه مفتوح ليه ومنطلق وبيبسط عليه في الرزق. عشان كده ربنا قال هنا حرف خطير جدا, قال الله يبسط الرزق في آية 62, الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. لا يعني لأجله, يعني لما تبقى ملتزم وتلاقي في باب من الدنيا حجب عنك, اعرف ان ده مصلحتك, اعرف ان ربنا بيعمل كده عشانك, اعرف ان ربنا بيعمل كده عشانك. عشان كده يا جماعة الاخوة اللي بيحفظوا القرآن خدوا بالكم, لما تلاقوا آية جي فيها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له, اعرفوا ان ربنا بيتكلم عن المؤمنين. لان لا, اي لأجله, اي انني ما ضيقت عليك رزقك الا لمصلحتك, فلو بسط لك في الرزق لفسدت. انما لما تلاقي ربنا قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, بس اعرف ان دي ايه عامه او ايه بتخاطب المشركين. يعني زي في اخر سوره سبأ كده, قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, ايه 36 سبأ, قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, بقى بيكلم الكفار ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انما بعدها بقى ربنا هو بيكلم المؤمنين في ايه 39 في سوره سبأ بيقول ايه, قل ان ربي يبسط الرزق, في نفس الصفحه, قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده, من عباده هنا الصالحين بقى, ويقدر له لاجله. عشان كده في الاخر وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. فربنا بيكلم الايه, بيكلم المؤمنين. يبقى لما تلاقوا في ايه الرزق كلمه لا وكلمه عباده, اعرفوا ان ربنا بيتكلم عن المؤمنين. يبقى دي فتنه خطيره جدا, فتنه التضييق الدنيوي على الصالحين, فتنه التضييق الدنيوي على الصالحين, او فتنه ان تزداد في الطاعه ولا تجد الاثر الدنيوي للطاعه اللي احنا اتكلمنا عنه. طبعا الاصل هو الاثر الدنيوي للطاعه, ولكن احيانا يا جماعه بيبقى مصلحه الملتزم ان ربنا يمتحن صدقه فتره, ثم والله يا اخواننا سيفتح من الدنيا ما لا تتخيلوا. والله يا اخوان, والله طريق الدين فيه من الدنيا اضعاف اضعاف اضعاف ما في طرق الدنيا, ولكن للناس اللي بتثبت وللناس اللي بتستمر باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا كده خدنا كام فتنة لحد دلوقتي؟ خدنا 20 فتنة لحد دلوقتي، النهاردة خدنا 20. هنقف عند هنا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نزال نتحدث في الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، واتكلمنا عن ترابط إنها موسوعة الفتن، فتن الملتزمين الجديد، الفتن الداخلية والخارجية، والنهاردة قلنا 20 فتنة من فتن سورة العنكبوت. اكتبوهم، احفظوهم، عيشوا بقلوبكم معاهم، لأن دول هيبقوا نبراس لنا في الطريق. المرة الجاية إن شاء الله نكمل الخمس فتن الباقية وندخل في الترابط الموضوعي لسورة العنكبوت. كل ده لسه ما دخلناش في الشرح يا جماعة، كل ده لسه ما دخلناش في الشرح. وندخل بقى في موضوعها بإذن الله، ثم ننطلق في شرح الصورة. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. هذا الدرس لطلبة المعهد القرآن الدعوي السنة أولى والسنة ثانية، ولكن هو أيضا درس عام لكل من يريد أن يتضلع من تفسير كتاب الله. بدعوكم جميعا يا جماعة للانتظام الدراسي، بدعوكم جميعا يا جماعة لحضور الدروس والمحاضرات والسكاشن والفعاليات كلها في المعهد القرآن الدعوي. لازم يا جماعة نشد حيلنا، لازم يا أخوانا نتبنى صح يا أخوانا. قاعدة تفتح لي قلبك النهاردة مع طالبات سنة تانية، كشفت لي وكشفت لهم ان يعني قضيتنا ان احنا نتبنى عشان نقدر نؤثر في الواقع ونقدر نغير في الواقع. البناء يا جماعة فرصة مهولة ان احنا نتبنى. شدوا حيلكم في الدعوة الى الله. 10 ذي الحجة خلاص بعد ايام، لازم تبدأوا بقى تسمعوا دروس 10 ذي الحجة وتبدأوا بقى تشحنوا قلوبكم بيها وتبدأوا تدعوا الى الله بيها. عايزين الدرس العام ده يعني النهاردة معانا مثلا قد ايه؟ يعني لو معانا مثلا مثلا 150 حد، احنا عايزين يبقى معانا 1500 يا جماعة. يا اخوانا كل واحد منكم يجيب 2-3 معاه المرة الجاية، كل واحد منكم وكل واحدة منكم يشتغل على النت دعوة فردية طول الاسبوع، ويتكلم عن سورة العنكبوت، ويتكلم الناس عن الوفاء وفهم القرآن وتفسير القرآن واهمية التربية واهمية الدين. يا اخوانا ملايين الملتحين والمنقبات اللي على النت دول بيعملوا ايه؟ يشتغلوا في الدعوة الامان بله. سددكم الله، ربنا يحفظكم، ربنا ينجيكم، ربنا معاكم يا شباب، ربنا معاكم يا ايها القابضين على الجمر، يا ايها القابضين على الجمر، يا اللي مسكين على دينكم في هذا الزمن الصعب، ابشروا بفتح الله، ابشروا بفرج الله، ابشروا بتأييد الله، ابشروا بالفردوس الاعلى ان ثبتتم على هذا الطريق باحسان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.